بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا ندرسه ونتدارس مباحث كتاب مختصر منهج القاصدين في ربع المهلكات والموجيات، ووصلنا بعون الله تعالى إلى فصل في بيان الأسباب المهيجة للغرب وذكر علاج الغرب، حيث قال المصنف رحمه الله: قد عرفت أن علاج كل علة بحسب مادتها وإزالة أسبابها، فمن أسبابه العجب والمزاح والمنارات والمرادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاد فيجتهد في حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. هذا كلام في غاية الحكمة وفي غاية الدقة، وكأن الإمام الغزالي رحمه الله طبيب محترف مختص في طب الأبدان قبل طب الأرواح والأنفس، فبين قاعدة هذه جميلة، أن علاج كل علة بحسب مادتها وإزالة أسبابها، وهذا ما يصنعه الأطباء. فإذا ذهبت إلى طبيب وذكرت له أن بيدك بعض الحبوب أو بعض الدمل أو كذا، فهو لا يعالج الدمل بل يعطيك مضادات حيوية تقتل الفيروسات والجراثيم التي سببت لك هذه الرعاه الجلدية. فبقطع أسباب الشيء ومادته وإزالة مادته يذهب هذا الداء وتذهب هذه العلة. فهذه قاعدة طبية يعني علاجية معروفة، أن علاج كل علة يكون بحسب مادتها وإزالة أسبابها. نحن العلة التي نتحدث عنها منذ أسبوعين ما هي؟ علة ماذا؟ الغيب. علة؟ الغيب. لم أسمع. الغيبة. الغضب. لا، نتحدث عن الغضب. عن الغضب. والحسد. والحقد. فمرض الغضب هو داء وضع. كم من إنسان غضب فقتل. كم من إنسان غضب فكفر. كم من إنسان غضب فأتلف ماله. فأساء المعاملة وأساء الجوار وأفسد علاقته مع أقاربه ومع ذويه ومع جيرانه ومع كبار الناس. فعلى الإنسان أن يحكم السيطرة على مشاعره وعلى عواطفه حتى يتورط فيما لا تحمل عقباه. قال: فمن أسبابه العجب، يعني من أسباب الغضب العجب. وهذا واضح كما تعلمون، الإنسان المعجب بنفسه المتكبر تجده منتفشا يرفع أنفه إلى السماء، فأقل استفزاز أو أقل يعني مخالفة إلا ويغضب. لماذا يغضب؟ هو لا يغضب لله، يغضب للنفس، يرى بأنك إذا قصرت في تعظيمه وإكرامه فأنت قد أسأت الأدب معه وتستحق العقوبة. انظر إلى أولئك المستكبرين كيف يغضبون بسرعة ويسبون المخالفين، بل أحيانا ينتقمون منهم، خاصة إذا كان عنده نفوذ وعنده سلطان، يزج بك ويعذبك ويعاقبك ويلحق بك الأذى لأنه متكبر، يرى نفسه أعلى، عنده منصب وعنده نفوذ في ذلك أنت تركع والذل بين يديه وتخضع وتعظمه ولا تناقشه ولا تعارضه، فيغضب بسبب ما في قلبه من الكبر ومن العجب. وكما تعلمون يعني هذه من أكبر الكبائر بعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا قال كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر والعجب مهلكان لصاحبهما. فمن أسباب الغضب العجب، واضح. والإنسان يكون معجب بعلمه، معجب بجماله، معجب بصحته، معجب بنفوذه وسلطانه إلى ذلك، أنواع العجب. وهذا يخلي برشا الناس يعيشوا في حالة مرضية، دائما غاضب منفعل، لأن الناس ما احترموهش. وهو رجل من الكبراء، يحب المديح ويحب التعظيم والتقديس والركوع. اثنين، والمزاح. العجب والمزاح، كثرة المزاح يكثر الغضب. وفما بعض الناس اللي يبالغون في المزاح. المزاح أحيانا يكون على خفيف هكا، ملاطفة، كلمة حلوة. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا. أما بعض الناس يبالغون في المزاح للي يخرج العبد من ضوابط عقله فيدفعه إلى الغضب. فعلينا أن لا نبالغ في المزاح، لأنه يكون سببا في إثارة الفتن وإفساد العلاقات بين الإخوة والمتحابين في الله. المزاح والممارات، يماري، ممارات يعني يتكلم بكلام فيماري في ذلك ويتعقبه ويتتبعه، فيحس الإنسان بأنه ثم من يطارده، من مش منافسة شريفة ولكن فيها ممارات، فيها نية فاسدة والعياذ بالله. والمضادة يعني يضادده، يعارضه في كل شيء، فهذا يثير الغضب. أي موضوع تطرحه إلا وتلقى شكون يضادك، لا تقول مش صحيح الكلام قلته وغلط هكذا كذا، فكأنه يترصد الهفوات والزلات حتى يثير غضبته. قال بعد المضادة والغدر. والغدر والعياذ بالله، إذا غدر الإنسان والكلام يثير الغضب، هذا طبيعي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيح قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا خصم فجر. نعم، عهد غدر. ثم قال في رواية: إذا عهد غدر. والغدر والعياذ بالله يرفع له لواء يوم القيامة، فيكون معروف برايته وبلوائه، ويقال: أين غدرة فلان؟ فيفضع على رؤوس المال. فعلى الإنسان أن يكون شهما، أن يكون أمينا، أن لا يغدر بالناس. قال: وشدة الحرص على فضول المال والجاه. شدة الحرص على الدنيا أو على فضول المال، الفضول هو الزائد عن الحاجة. وكما تعلمون بأن الأشياء المذمومة هي الزائدة عن الحاجة. وقال أهل العلم: من أسباب مرض القلب هي فضول النظر، وفضول الكلام، وفضول الطعم، وفضول المخالطة. الذي يذكرها علماء التربية وعلماء التزكية والسلوك يقولون أربعة أشياء تمرض القلب وتضعفه. أولا فضول النظر، الإنسان ينظر إلى أشياء لا يحتاج إليها زائد على الحاجة. الفرض يجمع على الفضول هو الزائد على الحاجة، ينظر لكل شيء فينظر إلى الحرام. قال: فضول النظر أولا. زيد فضول المخالطة، يخالط ناس لا خير فيهم، لا ينفعهم بشيء، يخالطهم، يخالط برشا. ثلاثة فضول الكلام، يتكلم فيما لا يعني. الإنسان قد يتكلم عليه أن يزن، يا ترى ثم منفعة دينية أو دنيوية ستحصل بهذا الكلام؟ إذا استوى طرفاه فالسكوت أولى. الأصل في الإنسان السكوت، لا يتكلم إلا لحاجة. فضول الكلام ثالثا، هذا من أشياء تمرض القلب، يعني كثرة الكلام الزائد عن الحاجة. رابعا فضول الطعام، يعني يأكل ما زاد على حاجته. ما شاء الله كلاوي سيدي مخمخ ويتخمى باش ينفجر البشر، فهذا كذلك يموت القلب ويضعف الإيمان والعياذ بالله. ذكر عائشة رضي الله عنها زيد بن أسلم الغضب شدة الحرص على فضول المال والجاه. هذا العكس، الإنسان يحرص على المال، يحب ينمي التجارة بتاعه، يولي يتبع الطرق الملتوية، الطرق المحرمة، وينتهك الحرمات. لما يصطدم بناس ينافسونه في اختصاصه يغدر عليهم ويحقد عليهم ويواجههم، فهنا يجي الغضب ويجي الحقد والحسد. كذلك في الجاه، يحب يتولى منصب هو كبير ويحب يولي يحكم مثلهم. انظروا الساسة والأحزاب السياسية كيف يتنافسون، يتعاملون بمعاملة حيوانية، عندهم القاعدة بحمى خريطة بر الوسيلة، ناس وصوليين ما يهمهم في أخلاق ولا مثل ولا فضائل، فيستعملوا كل الطرق حتى يحققوا الهدف البحث ويوصلوا إلى مطلعهم والعياذ بالله. قال الغزالي: وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده. واضح؟ ما الشيء الذي يضاد العجب والكبر؟ التواضع. التواضع واللين وخفض الجناح. المزاح يضاده ماذا؟ الجد. يكون جدي، ما يكونش كثير المزاح، ما يكونش يطيح قدرك. فيقابل المزاح الانضباط والاستقامة والجد، يزن تفديك. المماراة لا، فما تنافس، تنافس بريء من غير مضاد من غير مماراة. التنافس البريء لا لا لا لا بأس به. المضادة يعني الموافقة، يحاول مش يوافقوا خيانة، مش يجي ضدهم ديما ويعارضهم ويعيذ بالله. الغدر عكسه الأمانة، يكون أمينا لا يغدر. شدة الحرص على فضول المال والجاه. القناعة ضد الحرص القناعة. في هذه الأخلاق تحسن مادة الغضب وتقطع أسبابه إن شاء الله. طيب، إذا إنسان تورط وغضب، هاج غضبه وأصبح كالجمل الهادر. قالوا: أما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور. فما أمور؟ كأنها أمور طبية. أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كرم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر ابن قيس، أنا من خيرة أصحاب وأصدقاء سيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، رواه البخاري في صحيحه. هذه قصة جميلة جدا، كما تعلمون من سيدنا عمر كان يضرب به المثل في العدل والقسطاس وحسن التدبير والسياسة. إلى الآن تدرس سياسة عمر في الجامعات الكبرى، ومعروف هو مضرب المثل في العدل. يقول لك عادل بلغ درجة من العدل حتى كأنه خرج من المدرسة العمرانية. فعمر بن الخطاب هو مضرب المثل ومضرب الأمثال في العدل. وهذا الصحابي الجليل يجد هجوما شرسا من قبل الروافض الشيعة، يبغضونه بغضا شديدا ويحتفلون بموته. والذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب رجل يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، وهو مجوسي من عباد النار، ما هو مسلم، كان صانع صائغ سيلغي، وكان يأتي لسيدنا عمر ويشتكي ظلم سليله، فيذهب سيدنا عمر ويؤدب سيده ويطالبه بأن يعدل وأن ينصف هذا الرجل وأن يعطيه مستحقاته. كان يدافع عن أبي لؤلؤة وينصره. أبو لؤلؤة المجوسي اشتراه المجوس، المخابرات المجوسية وقتها، وأغروه بالمال وأمروه أن يقتل سيدنا عمر الفاروق. وما كان عندهم حراك رأس الخلفاء الراشدين، كان يتقدم الخليفة وهو حاكم المسلمين ويصلي بالناس الجماعة. في صلاة الصبح تقدم سيدنا عمر وقف وراءه أبو لؤلؤ المجوسي وهو يخبئ خنجرا. فلما بدأ يقرأ سيدنا عمر الناس في صلاة استل الخنجر أبو لؤلؤ وتقدم وصار يطعن سيدنا عمر طعنات في كتفيه في جنبه في أمعائه، فأرداه سقط صح وسقط. فجاء الصحابة يمسكون به فضرب قتل منهم نحر منهم من قتل نحر وقتل من قتل ولم يستطيعوا أن يمسكوه، يعني كان والعلم له عفريتا ما استطاعوا أن ينشدوا حركته إلا بعد أن أنقوا عليه ثوبا، أرموا عليه برمص ولا بطانية ولا زربية ولا بصاب فأمسكوا به. فلما علم أنه قد أمسك نحر نفسه انتحر ضرب الخنجر في نحره فمات. هذا الرجل المجرم القاتل المشرك عابد النار المجوسي جعلوا ودفن في المدينة مدفون في المدينة، جعلوا له قبة في طهران في إيران وهو ولي صالح عند الشيعة يزورونه ويطوفون بقبره ويضعون الشموع والبخور والكذا كما تشوف سيدي محرز وسيدي فلان وفلان دراويش مشي ولاوية الصالحين، أصبح وليا صالحا. لقبوه صار يدعى بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين، ويصومون له يوما كل شهر ربيع الأول، ربيع الأول والثاني يوم 13 يصومون هذا اليوم ترحما على باباهم شجاع الدين. هذا المجرم ولي صالح يطوفون بقبره ويزورونه ويأتون من آلاف الكيلومترات. لماذا يحبون هذا الرجل؟ لأنه قتل عدوهم اللدود. لماذا كل هذه العداوة لشيخ سيدنا عمر؟ قال المستشرقون الذين عاشوا في إيران والذين درسوا المخطوطات الفارسية قالوا لا يمكن تفسير هذه العداوة إلا بسبب واحد، وهو أن الشيعة يفتخرون ويحنون إلى أصلهم المجوسي عباد النار، وبما أن سيدنا عمر هو الذي انتصر على دولة الفرس المجوسية في أرض المدائن في إيران هو الذي فتحها بمساعدة الصحابة على رأسهم سعد بن أبي وقاص، فهم يكنون حقدا كبيرا وغلا عظيما على سيدنا عمر لأنه أطفأ نار الفرس في أرض فارس وفتحها وأدخل فيها الإسلام، فهم يحقدون عليه حقدا شديدا مع أنه مبشر بالجنة ورجل يعني فضائله لا تحصى ولا تعد. في عهده نصب 18,000 منبر، فتحت الأمصار شرقا وغربا وكانت مدتهم طويلة 10 سنوات وثمانية أشهر تقريبا في عهد عن الخلافة بتاع سيدنا عمر، وهو الذي وضع الدوويين في الحكومة الإسلامية وهو الذي نظم الإدارة وهو الذي قام بالتاريخ الهجري ضبط أوقات الزكاة وهو الذي جهز الجيوش وهو الذي طور الحضارة الإسلامية والمدنية الإسلامية، وما شاء الله نشر الإسلام. يحقدون عليه، تروا في المواقع الاجتماعية كيف يصورون رجلا عنده قرون مثل الشيطان وعينيه من النار ويكتبون عليه عمر بن الخطاب ويلعنونه مع سيدنا أبي بكر ويفسرون قوله تعالى فمن يكفر جبت والطاغوت جبت والطاغوت هو أبو بكر وعمر، ويلعنونهم في كل ركعة، ولو سمعتم ولو رأيتم صلاتهم أنهم يلعنونهم في كل دعاء وفي كل ركعة، يلعنون الصحابة جميعا وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة عائشة وحفصة، يعني أشهر الصحابة. فهذا سيدنا عمر كان مضرب المثل في العدل، وقام استأذن عليه رجل فدخل فسب أمير المؤمنين، يعني سب الحاكم، ولكن شوف الرحمة وشوف قبل ما تجي الديمقراطية وقبل ما تجي حقوق الإنسان وهاك الشعارات الزيف الفارغة، هذا كلام قبل 1400 سنة. سب سيدنا عمر وقال يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجسم، فهب به سيدنا عمر أغضبه فكان سيضربه سيؤدبه على سوء أدبه وقلة حيائه، فقام إليه رجل قرره الحر بن قيس وهذا هي قاعدة على الإنسان أن يتخذ بطانة طيبة، بطانة خير مش بطانة سوء. إذا المستشارين بتاعك يكون ناس أخيار، ناس فضلاء، إذا كان المستشارين وكان الحاشي خبيثة فيزل الحاكم وينحرف ويظلم ويتعدى، فيجب يحسن اختيار الحاشية لأنها مهمة، هي التي تشير عليه بحسن التدبير والسياسة. هذا الحمر بن قيس كان من جلساء ونحاشي سيدنا عمر، كان رجلا فقيها عالما ربانيا، على طول حاول باش يحتوي المسألة وباش يغلق القضية حتى لا تقع الكارثة. قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قاعدة السلوك في معاملة الناس لخصها لنا ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث كلمات: خذ العفو، يعني إذا كان إنسان طلب منك العفو وغلطت معك اعف عنه، اعف عن من ظلمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو العرف؟ العرف المعروف، يعني العرف هو المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع. واضح؟ فالإنسان يؤمر بالأشياء المعروفة، الأشياء المشروعة، الأشياء المقبولة في ديننا، ما يشددش على الخلق، ما يشددش على الناس، يؤمر بالأشياء الطيبة السهلة اليسيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القاعدة الذهبية: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. كما قلنا نحن نعتمد التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة إن شاء الله. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، قروج هذا من الجاهلين. فسيدنا عمر هدأ وكان وقافا في حدود الله، لما تعطيه آية يوقف، لأنهم كانوا عندهم دين وعندهم إسلام وعندهم أخلاق عالية نبوية. ويروى عن أحد السلاطين أنه جالس في المجلس، ما شاء الله مجتمعين فيه كبار القوم، ولبس لبسة جميلة وعنده بدلة جديدة، لبس كسوة جديدة، وتقدم بين يديه أحد الخدام يحمل كوبا من الشراب العصير وكذا أو من الطعام، فعثر في السجاد التي أمام عرش الملك فسقط على الملك، فوقع هذا الشراب وهذا الطعام على كسوة الملك. تصور كسوة تسوى ممكن 500 مليون إذا مش مليار. فغضب الملك، يعني على طول يأمر بضرب عنقه. فعلى طول الفتاة الخادم كان ذكيا وكان حكيما وكان فقيها، قال عفوا يا أمير المؤمنين، عفوا بارك الله فيك، إن الله تعالى يقول والكاظمين الغليظ. قال ها قد كظمت غيظي، هاي أعطاها الآية برد، والكاظمين الغيظ، الآية في سورة العمران. زاد كمل، والعافين عن الناس قالوا قد عفونا عنك، وزاد كمل، شوف الإغراق، والله يحب المحسنين، قالوا اعطوه 100 دينار، هزوها عليه لأنه كيوانه، يعني عفى عنه كرم بيضه وعفى عنه زاد كرم وعطاه. وين هذا؟ ما تبقاه كان في قلوب أهل الإيمان. لما يكون عندك دين يحكم فيك الدين، ولما يكون ما عندكش دين تولي تلعب بك الشياطين والعياذ بالله. فلازم الإنسان يغلب دين ربي وشرع ربي على مشاعره وعلى أحاسيسه، وقتها يكون حقيقة من أهل الإيمان. الثاني، هذا من الأسباب التي تهيج الغضب، أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فهم كرم الغيث. وذكرت لكم الآية اللي حق يستشهد بها الغزالي قبل الحادثة بتاع سيدنا عمر، قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا، عندما جاء الرجل يستنصحه قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر مرارا ويقول له لا تغضب لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يشخص الحالة بتاع السائل كأنه طبيب ويعطيه الدواء الناجع، كل واحد يختار الدواء يؤتيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرى بأنه هذا الرجل قد يذهب إلى النار وقد يشقى في الدنيا والآخرة بسبب علة الغضب، فدواء أكل علة دي هي أكبر داء يخليها دليل. اثنين، أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون للعفو. وقد قال تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق. ما شاء الله، الإنسان يتذكر يخوف نفسه من عقاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في السنن صحيح يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفهم في رواية أخرى كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه الحسن والحسين صبيين أبناء بنت فاطمة، فكان يقبلهما وكذا، فنظر رجل يقال له الأقرع ابن حابس أحد زعماء القبائل العربية في البادية من الأعراب، فاستغرب هذا العربي تعجب، قال: يا رسول الله أو تقبلون أبناءكم تبسولتكم ثم؟ والله إنني عشرة من الأطفال أو من الأولاد ما قبلت أحد منهم. يفتخر بقسوة القلب وبالغضب. قالوا: أنا عندي عشرة أولاد وأنا أنقص فيهم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع، يعني تفاجأ، شو كلام هذا؟ إيش قال؟ قالوا: ما أملك لك إن نزع الله رحمة من قلبك. وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المثل: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم، هذه يسحبها على قضية الغرض. فالإنسان الذي يعفوش على الخلق في الدنيا لا يعفو عنه الله يوم القيامة، ومن أراد أن يرحمه الله وأن يعفو عنه الله عز وجل يوم القيامة فعليه أن يرحم الخلق وأن يعفو عنه هو في الدنيا. واضح؟ وعفو عن من ظلمك، فعلينا أن نعفو عن الناس. بس الغضب على طول منين يجي؟ بس الحنق والنقمة على المخالف، على المخاصم، على المخطئ. إنسان يظلمك يتعدى عليك فأنت تغضب عليه وتحب تنتقم منه وتفش غيبك. فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه وأن يكرم غيظه وأن يتجاوز على الناس حتى يتجاوز الله عنه يوم القيامة. وتتذكر قصة الرجل الذي كان يدين الناس، يعني عنده مال وكان يسلف، فجاء يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى عنده ذنوب وعنده معاصي ولكن كان يتجاوز على الناس. يجي الصانع نتاعه والعام ويقول له: فلان ما نجمش يدفع الديون، راه عنده برشا ديون. يقول: تجاوز عنه، تجاوز عنه. كل واحد مغصور يعني غارق في الديون، شو يسمى الغارق في الديون؟ الغارم. احسنت. وهذا صرف من اصناف مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الغارمين جمع غارم، وهو الرجل الذي غرق في الديون وعجز عن سدادها وأدائها فيسمى غارم. هذا يعطى من بيت مال المسلمين، يعطى من بيت الزكاة، عنده حق. فالإنسان، فهذا الرجل كان يعفو عن الناس، كل واحد غرق في الديون عجز على السداد وقل تجاوز عنه، فالله سبحانه وتعالى تجاوز عنه يوم القيامة وقال: أنت يعني تتمزع على العباد وتفضل عليهم، نحن أولى. فتجاوز الله عنه لأنه كان هذا الرجل يتجاوز عن الناس. فاللي يحب ربي يرحمه يوم القيامة لازم يرحم الخلق، اللي يحب ربي يعفو عنه يوم القيامة يعفو هو عن الخلق، اللي يحب يتجاوز ربي عن ذنوبه يتجاوز هو عن الناس ويسامحهم باش ربي يسامحه يوم القيامة. الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة، عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضهم والشماتة بمصائبهم. فإن الإنسان يخلو عن المصائب فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة، وهذا هو تسليط شهوة على الغضب ولا ثواب عليه، ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. إلا أن يكون محذور أن يتغير عليه الأمر ويعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. يعني قال أن يحذر نفسه عاقبة العداوة. بكثرش الإنسان من العداوة فالناس تريد تبغضه وتريد تنتقم منه والعياذ بالله والشماتة بمصائبه. فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب يعني خلاصة هذه فقط أن الإنسان يحذر نفسه من عاقبة العداوة أن يعرض عن معادة الناس ويحاول بشيء يصبح خلق ويعمل معهم علاقة طيبة حتى وإن ظهر منهم الشر والإذاية. من دليل على ذلك؟ هو قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومش نسكولين شوف المهمة دي. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ديما نرجع للمفتاح بتاع الأمراض اللي كله هو ماذا؟ الصبر. فالإنسان يصبر على الظلم، يصبر على العداوة، يصبر على التعدي. وما كيف فسره أهل العلم الصبر؟ بماذا فسره؟ شكون يذكر منكم الصبر ما هو تفسيره؟ حبس النفس عند الله، نفسه والنفس. نعم، هو حبس النفس أحسن. قال أهل العلم حسب أذكر الله أعلم، قالوا الغضب الصبر هو حبس النفس عن الانتقام وحبس الجوارح عن البطش وحبس اللسان عن السباب. هي حبس لثلاثة أشياء: حبس للنفس عن الانتقام والغضب، يعني كأنها نفس ثعبان أو فرس جموح يمسكها يحبسها يربطها. قال رجل كان عظيمين الغيظ يكتم غيظه، يعني يحبسه في صدره لا يتركه يغادر باطنه وجوفه. خاطر اذا خرج الغضب مش يخرج قنابل وسباب وكلام زايد وممكن بطش. فهو حبس النفس عن الغضب والانتقام وحبس الجوارح عن البطش. عادة الانسان اذا غضب يديه تتحرك، يحب يضرب واحيانا يقتل، يرتكب جرائم فظيعه والعياذ بالله. قال حبس الجوارح عن البطش اي وحبس اللسان عن السباب والعياذ بالله. وهذه يلزمها مجاهده كبيره للنفس والكلام، يلزمها صبر معناه. الرابع من اسباب الراضي عن الغضب قال أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والعياذ بالله. بالحق لو ينظر الإنسان إلى نفسه عندما يغضب يولي شكله قبيح ويكشر على أنيابه ويولي يعني مكفهر الوجه عبوسا قنطريرا في غاية القبح والعياذ بالله، كالكلب الضاري أو السبع العادي. وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتمثيل نفسه إلى الاقتداء بهم. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس. يبدأ الشيطان يقول لك شفت هذا يتكرر عليك ويقول لك ماكش راجل فأنت عابد، وريه حاول يدك انزل عليه خليه يعرف قدرك. يبدأ حكي هيش فيه يدفع فيك نحو الانتقام. فليقل لنفسه إذا قال لك الشيطان هكذا قل ورد عليه، فليقل لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة. ما تحبش تتحمل الكلام الخايب توا وتنجم تتحمل خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري أو تصوري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصوري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. يخاطب نفسه بالروح هذه، يعني كيفاش انت مقلقة من الفضيحة يوم القيامة ونسيت الفضيحة؟ كيفاش مقلقة من الفضيحة في الدنيا ونسيت الفضيحة يوم القيامة؟ ولكن وين اللي يستحضر المعاني إلا من رحم الله. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يكون عنده حظ عند رب سبحانه. وينبغي أن يكذب غيظه فذلك يعظمه عند الله تعالى. فما له للناس؟ أفلا يجب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقل من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. قال ينادى يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله. شكون اللي سامح؟ اللي تصدق بعوضه على الناس، اللي تظلم ووقع أجره على الله. قال يقوم وجمع قلة. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله. قضاء وقدر، كتب لك باش تتسبب، لا على وفق مراده. فكيف يقدم مراده على مراد الله؟ هذا ما يتعلق بالقلب. وأما العمل فينبغي له السكون، يريد باكح والتعوذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتغيير الحال، يبدل بلاصته، يبدل مكانه. تتعارك انت والمرأة في الدار، خليه وهو اخش انت وامك انت وقريبك، ما تقعدش مكانك حتى ما يزيدش الغرب يستطير. واضح؟ وان كان قائما جالسا، هذه هي السنه، كن واقف يقعد. وان كان جالسا اضطجع، وكنت قاعد تمت، ديما اقل بطش واقل شر الانسان كيبدا يقعد. وقد امرنا بالوضوء ايضا عند الغضب، وذكرنا الحديث في ذلك، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، جاب الحديث بعد ذلك. قال فهذه الأمور وردت في الحديث. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بأمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق، فيذكر أصله فيذل. ويمكن أن يكون ليتوضأ بذله، لأن الغضب ينشأ من الكبر. بدليل ما روى على أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال: من وجد شيئا من ذلك فلينسق، فليلصق خده بالأرض. رواه الخطيب في تاريخه. وقيل غضب المهدي على رجل فدعا بالصياط باش يجلدوه، فلما رأى شبيب شدة غضبه، أحد الجلساء هذا شبيب ومن حاشية السلطان أو الأمير المهدي، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس، الناس كل خايفة ساكتة، فلم يتكلموا بشيء. قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. فقال: خلوا سبيله، سامحني، ذكروا بالله. شفت الرجال لما جد من جنود الله يجي وقت الشدة يقول كلمة الحق. قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. ما تكونش تذكر غضب من الله عز وجل، يعني راك بلغت في الغضب بتاعك وراك تجاوزت الحدود. فارتدع هذا الامير وعاد الى عقله ورشده وقال: خلوا سبيله، سامح وعفى عن هذا الرجل الذي ممكن اخطا في حق الامير. شفت؟ فيريد ربي يكرم الحكام في هذا العصر بحواشي، بحاشية طيبة فيها الحكمة وفيها الرسالة وفيها العقل والدين، الحمد لله. سيأتينا بعد ذلك الفضل الأكبر من الغيب وفضل في الحلم يا رب العالمين. شكون عنده إشارة أو سؤال أو استيضاح فليتفضل. تفضل. هل يجوز التداوي بالمرض؟